شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كنا بالأمس نتحدث عن استقبال رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. وذكرنا هنالك أن الله جل جلاله افتتح لنا شهر شعبان بموعظة بليغة، وهي وفاة أحد إخواننا، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. كانت موعظة في الصميم، رسالة حقيقية لكل منا أرسلها الله عز وجل، يقول له: ها هو ذا أصح منك جسما، وأصغر منك سنا، وأضبط منك عقلا، وأطول منك أملا. فجأة وفي لحظة واحدة مات، وترك كل ترتيب، ترتيبه لعمرة رمضان، وترتيبه لحجة الإسلام، وترتيبه لمستقبل الأولاد، وترتيبه لمستقبل المعيشة، ترك كل شيء على رغم أنفه في لحظة لم يكن يتوقعها أو ينتظرها. إنها رسالة لي ولأمثالي، يقول الله عز وجل لنا فيها: كفوا عن الغفلة. ولذلك قلت بالأمس أن أول واجب للاستعداد لرمضان التوبة. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك. وليست التوبة كما تفعل دائما، تبت استغفر الله، أو تظن التوبة من النظر إلى المتبرجات، أو التوبة من الكذب والغيبة والنميمة. إنني أريد التوبة هذه المرة من حياتك، التوبة من نمط الحياة الذي نعيشه، التوبة من نمط التفكير الذي نفكر به، التوبة من الآمال العريضة التي نعيش لها، التوبة من حياتنا ككل، التوبة من هذه الحياة. إننا نريد حقا أن نتوب. عشتم معنا، من عاش معنا في موتة هذا الأخ الكريم 12 ساعة من الثانية ظهرا إلى الثانية صباحا ننتظر الدفنة، فكانت هذه الساعات موعظة مقصودة مرادة من ربنا سبحانه وتعالى، لكي نظل هذه الساعات نفكر ونتدبر كيف جرى هذا الأمر. كما قلت بالأمس، ظهرت فضائح في أحوالنا، إنني لست أتكلم عن الأخ، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. بانت عليه علامات حسن الخاتمة في أمور كثيرة جدا بفضل الله عز وجل، نرجو أن يكون من أهل الجنة، نسأل الله أن يرزقه ذلك. وإنما نتكلم عن أنفسنا نحن، أن لو مات أحدنا اليوم كان هو بدل فلان هذا يبقى الوضع إيه؟ وكما ذكرت لك فلان هذا أصح منك جسما وأصغر منك سنا وأشب أطول منك أملا، مات، فكيف لو كنت أنت؟ إننا نريد أن نتوب، والتوبة هذه المرة تكون توبة عمل. إن الله جل جلاله حين أرسل لنا هذه الرسالة في بداية شعبان في مدخل رمضان في أول الاستعداد، رسالة موجهة حقيقية واقعية، وقد أردت أن يدخل كل منكم ليقبله في رأسه بعد تغسيله، ليظل هذا المنظر في ذهنه بقية حياته، أن تراه وقد انتهى وقلت على القبر دفن، بعد كده فين فلان؟ فين فلان؟ خلاص مفيش فلان. كما ذكرت بالأمس ممكن واحد مرض، فين فلان؟ ربنا يشفيه. واحد ضل، فين فلان؟ ربنا يهديه. واحد سافر، فين فلان؟ ربنا يجيبه. أما اللي اتقفل عليه بالطين، فين فلان؟ خلاص مفيش فلان. أخشى أن تدفن قبل رمضان. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، لا تعلق آمالك ولا يطول أملك، وابدأ منذ الساعة توبة حقيقية من هذه الحياة، من هذا النمط في التفكير الذي نعيشه، أننا نريد ونريد ونريد ونريد هموم وآمال وأطروحات تقطع في لحظة لم تكن تنتظرها، تنتهي في لحظة لم تعمل لها حسابا، لم تعمل لها حسابا. إنني حتى اليوم كل يوم أستقبل مكالمات، كل يوم أستقبل ناس، ده كان كلمني أمس الساعة 2 بالليل كان بيطلب كذا، ده كلمني امبارح الساعة 2 الظهر كان عايز كذا، ده قال لي ابقى بتاع المدرسة، يقول لي ده كان بيحجز لبنته السنة الجاية في المدرسة، السنة الجاية مش دخول المدارس السنة دي، دخول المدارس بتاع السنة الجاية بيحجز، سبحان الملك. إذا زي ما قلت لكم كده، وكلنا هذا الرجل إن ما كانش عامل حسابه إنه يموت دلوقتي، لا موت دلوقتي مش إيه؟ مش في دماغه. وهذا يعني زمان كثيرا في دروسنا ذكرت لكم، قلت لكم أن أحسننا حالا النهاردة اللي بيقول يعني هو الموت بيجي كده، أنا يعني الواحد عنده دلوقتي 35 قول كمان 20 سنة، الأحسن منه أحسن واحد فينا يقول يعني واحد يعيا ويرقد قد شهر وبعدين يموت، يعني مش منتظر ان يموت دلوقتي حالا كده اهو، لا منتظر ان يموت ايه دلوقتي حالا اهو، ورأيناها بأعيننا. جاهز ولا وراك بلاوي سودة محتاج تتوب منها؟ هذه البلاوي اولها نعالجه الليلة استعدادا لرمضان، التوبة من الكسل. التوبة من ايه؟ من الكسل. اننا نريد ان نتوب من الكسل ايها الاخوة، اننا حقيقة في هذه الايام نعاني كسلا شديدا. مقصودش بالكسل الفطور اللي الاخوة بيقول لي عندي فطور، لا لا لا، ده في كسل حقيقي، كسل كسل بمعنى كلمة كسل. انني حين انظر الى رسول الله وصل عليه صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، يعني لما تيجي تصور الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس، ده مثلا يعني في مجتمع المدينة ده الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يسمع المسلمون ضجة فيخرجون فيجدون رسول الله، ها يلاقوا ايه؟ راجع عائدا على فرس بغير سرج ولا لجام، ويقول لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا. يبقى هم سمعوا الضجة، على ما بدأوا يفكروا في ايه كان الرسول راح ركب فرس من غير سرج ولا لجام. عارف يعني ايه فرس من غير سرج ولا لجام؟ ولا تفهم دي خالص. فرس من غير سيف ولا لجام يعني اي حد يقع من عليه هتمسك في ايه؟ ايه اللي سندك حاطط رجليك عليه؟ مفيش حاجه. ده راكب الرسول على الفرس وكانه عبط من رقبته كاني به في ده هو ابي وامي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. عبط الفرس من رقبته وطياره عشان كده سيدك الرسول ما تصلي عليه يقول ايه؟ ان وجدناه لبحرا. هو ايه؟ ها الفرس لقنا ايه؟ لقنا بحر. انتوا مش معايا؟ صلى على الرسول. بيقول ان وجدناه لبحرا والفرس ده لقناه بحر. بحر يعني طياره. عارف اللي بيقول على العربيه تدوس على البنزين كده بس يقول ايه تزغدها ولا تنغزها نغزه تطير هي كده. ان وجدناه لبحرا. وان وجدناه لبحرا مش واحد مشي بقى على 60 ولا على 100 ولا 120 ده مش على ايه؟ على 200 عشان يلاقي الفرس ده بحر ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قبل الناس ما تفكر تخرج كان الرسول خرج ورجع. هي دي معنى العمل وعدم الكسل. النهاردة والله ما تزعلوش مني ولا ازعلوا لما تشوف الشباب أو اللي بيدور له على حتة يركن ظهره، اللي بيدور له على حتة عشان يمدد رجليه، اللي بيدور له على حتة عشان بعد ما خلص صلاة، اللي يقعد درس شوية مش قادر عايز رجليه نملت رجليه. فين الرجالة؟ فين الناس؟ فين البني آدمين؟ فين المسلمين؟ كسل، كسل مقيت الأمة كلها بتعاني منه. لا حد عايز يتحرك ولا حد عايز يعمل حاجة، بس قاعدين نقول يا رب اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. مش عايزين نعمل حاجة احنا، يا رب خبطهم في بعض وإحنا نقعد نتفرج عليهم. هو كده محدش عايز يعمل حاجة. داخل رمضان وعندنا أمل أن تعتق رقابنا في رمضان. اللهم أعتق رقابنا في رمضان. عايزين نعالج الكسل، مرض الكسل ده. ما احنا داخلين رمضان برضو على نفس الإيه؟ على نفس الأمل. إيه رأيك عم ياسر أنت تصلي بالناس القيام السنة دي 3 أجزاء في الليلة؟ لا أنا ادعي لي ادعي لي بالسنة. طب إيه رأيك يا محمد أنت؟ طب اعملها أنت عم ياسر، يا شيخ عبد الله، يا حسنين، يا محمود. ورع كاذب، كسل. محضر ايه رمضان؟ ايه برنامجك في رمضان؟ انا قلت امبارح ان احنا لازم يبقى لنا برنامج، ما ينفعش ناخد الامور كده على الغفله، يبقى في برنامج في رمضان حتى في الدعاء. قلت كده امبارح، قلت لازم تذاكر دعاء، تقعد تحفظ ادعيه هتقولها، لازم تقعد تفكر كده انا هطلب ايه. عشان كده انا عايز في علاج الكسل النهارده اقول لكم 10 نقط. عشر نقط. العشر نقط دول بيتكلموا عن ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى وعد باشياء على الاستثناء، وعد بعشرة اشياء على الاستثناء، يعني لمن شاء. كتير مننا بيمر بالايات دي ويقعد يقول يا رب، يعني مثلا ايه ربنا سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء. انت عمرك طلبت الحكمة؟ فكرت فيها؟ هي عندك تتبع بس لكلمة ايه؟ لمن يشاء. وبعدين ازاي نحصل ان احنا ندخل في المشيئة دي؟ ندخل في ايه؟ في من شاء دول. هم من شاء دولك مش ناس من الناس ولا لا؟ ناس من الناس، من شاء. ربنا سبحانه وتعالى مثلا ايه؟ ويغفر لمن يشاء. مين من يشاء دول؟ ويرزق من يشاء بغير حساب. مين دول؟ مين دول؟ مثلا ايه؟ نرفع درجات من نشاء. مين دول؟ نجيبها ازاي؟ هي ديك. انا بقول ان دي بقى علاج الكسل. الكسل انك انت قاعد، وكنت قلتها في وصف المقربين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، في وصف المقربين، إن أنت لما تسمع وصف الرجال بتعمل إيه؟ يعني لما سمعت حديث النبي ما صلى عليه النهارده صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، عمل فيك إيه؟ حرك فيك إيه؟ هي دي القضية. فاكرين زمان قلت لكم قصة المصحف، إن في راجل كان مراته مريضة وعنده عيال غلابة تعبانين وسابهم مسافر دولة من دول الخليج عشان يجيب له شوية فلوس. فأول ما وصل راح جايب جواب وراح حاطط فيه فلوس كتير وبعتهم لابنه وقال لابنه في الجواب اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وسوي كذا. فلما جه الجواب للواد جواب من أبويا حبيبي روح قلبي جواب أبويا. وبدأ يحضن الجواب ويبوس في الجواب وبروز الجواب في برواز ذهب كبير جدا وكل يوم ينزل البرواز ايه يبوسه جواب أبويا. رجع أبوه لقى البيت اتهد والولية ماتت. ايه يا ابني اللي حصل؟ قال له ماتت ليه؟ ما معناش فلوس. والفلوس اللي بعتها لك؟ قال له فلوس ايه؟ قال له الجواب. قال له جواب ايه؟ انا كل يوم ببوسه. قال له يا ابني انا مش بعته لك عشان تبوسه، انا بعته لك عشان تعمل بيه. هو ده المصحف اللي كل يوم بنعمل ايه؟ بنبوسه ونبروزه ونعلقه ونزخرفه ونحطه قدامنا في العربية، حطه ورانا. لكن ربنا ما نزلناش القرآن ده عشان ايه؟ عشان نبوسه، عشان نبروزه. ده بعت لنا القرآن ده عشان ايه؟ عشان نعمل بيه. بتعمل ايه؟ هو ده بقى العمل. عايز عملي في القرآن. اول حاجة هي الآية يؤتي الحكمة ايه؟ من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أنا عايز أركز على كلمة من يشاء، أن تدخل في من يشاء دول شرف، شرف إن أنا لما أسمع من يشاء يبقى إيه؟ أنا شاء الله أن أكون من أهل الحكمة. إزاي؟ العلماء يقولوا فاطلبوا الحكمة بالصمت والفكر وقطع الشهوات. أظن في خطبة قديمة أوي زمان على المنبر كده أول ما طلعت قلت هو أنا نفسي كان يحل لي أو أستطيع إن أنا أقشط دماغك وأدخل جوه نفوخك أشوفك بتفكر في إيه دلوقتي. وأنا داخل الخطبة كده وماشي في وسط الناس طريق طويل لحد المنبر وقاعد أبص في الناس كده الناس دي بتفكر في ايه؟ الوقت اللي هم قاعدين دول بيفكروا في ايه؟ بتفكر في ايه؟ ولا حاجة. صح كده؟ ولا حاجة. هي دي تجسيم لكلمة الغفلة، انك انت تبقى قاعد ساكت كده ما بتفكرش في حاجة. دي اسمها ايه بقى؟ اسمها ايه؟ مش سامع. الغفلة فوق يا عم. ايه دي اسمها الغفلة؟ انك تبقى قاعد ساكت لا بتعمل حاجة ولا بتفكر في حاجة. الامام الجويني يقول انا لا احل ان تضيع مني لحظة في غير عمل حتى اذا استلقيت لانام اجيل فكري فيظل فكري يعمل حتى وانا نائم. قال لك ما ضيعش لحظة من عمري. بتضيع قد ايه عم محمد انت؟ في ناس كده قاعد يلف. بتعمل ايه يا ابني انت؟ بنضيع وقت. واحد فوجئت الساعة 3 بالليل 3:30 بيتصل بالتليفون، يا ابني ده وقت اتصل؟ قال والله انا قلت كده اجرب، لقيت نفسي قاعد قلت اجرب. لقيت نفسك قاعد الساعة 3:30 بالليل قبل الفجر بساعة. حد يلاقي نفسه قاعد؟ المفروض تلاقي نفسك بتعمل ايه؟ بتعيط على حالك، بتندب على خيبتك، قاعد تصلي وتبكيل وتدعي. مش لقيت نفسي قاعد قلت نرجع تاني لموضوعنا. يؤتي الحكمة من يشاء. عايزينك تدخل في المشيئة دي بإيه؟ بالصمت والفكر. مأساتنا كتر الكلام، مأساة، بنتكلم كتير قوي، وكتر الكلام ده فيه زي ما العلماء عدوهم 1000 آفة، 1000 معصية في كتر الكلام. 1001 و3 أصفار، مش للمبالغة، لا بالعدد، 1000 آفة في كثر الكلام. أقل ما فيها التصنع للبشر. زي ما قلت لكم قبل كده انك تقابل محمد حسين سلام عليكم ازيك وحشتني وهو ما وحشكش تبقى كذاب، بحبك وانت ما بتحبوش تبقى كذاب. التصنع للبشر في الكلام، انك انت تتصنع في كلمة ما هيش كده، يعني ايه انك تقولها بحيث تحمل معنى اكبر من اللي هي فيه الحقيقة، ده اقل معصية في الكلام، دي ادنى حاجة الصمت. لذلك العلماء يقولوا ان اول طريق العلم الصمت، انك تسكت عشان تسمع، اسكت عشان تفهم، اسكت عشان تفكر، لكن طول طول ما انت في الكلام كده دماغك الوش اللي في دماغك ده هتفكر امتى؟ الصمت، ومش الصمت والغفلة، الصمت وايه؟ والفكر. اوصاني خليلي بتسع اوصيكم بها، حديث معاذ بن جبل الضعيف، حديث معاذ بن جبل الايه؟ الضعيف، ان يكون صمتي فكرة ونطقي ذكرى ونظري عبرة. وكل المعاني دي حلوة أوي زي الفل، بس الحديث ضعيف معلش معلش، لكن أن يكون صمتي فكرة، أن يكون صمتي، السكوت مش سكوت غفلة، سكوت إيه؟ فكر. أنا قلت لكم كده امبارح إن الواحد ممكن أحيانا يحتاج إنه يفكر أكتر من إنه يقرأ، يعني لما أكون أنا كان نفسي أتكلم النهاردة عن عمرة رمضان، ايه رايك نقلبها؟ خليها المره الجايه ان شاء الله عن عمره رمضان، ازاي نعمل عمره رمضان. احيانا لما تكون في العمره هناك، احيانا قبل ما تطوف، احيانا ممكن الواحد يمسك كتاب يقرا شويه ادعيه عشان يجهز نفسه هيدي في ايه، احيانا يحس ان لما يقرا بيشتت ذهنه، لا مش عايز اقرا، عايز اقعد كده افكر هقول لربنا ايه. يبقى الصمت مع الفكر وقطع الشهوات، الشهوات العاجلة، مش احنا قلنا كده في الاول ولا قلناها ازاي؟ الصمت مع الفكر وقطع الشهوات، مش كده؟ صلى على الرسول، اكتب ورايا عشان ممكن حاجات بتطير، صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصمت مع الفكر وقطع الشهوات، قطع الشهوات، الشهوات الشهوات دي هي مصيبة الدنيا، مصيبة الدنيا. أنا مش عايز أجيب سيرة أخونا اللي توفي كتير أحسن تفكروا إن الحاجات دي بتنتقصه، لا ده أنا بس بستفيد من الوضع، ها؟ بستفيد من الوضع. هو الراجل كما قلت راجل فاضل، والموتة موتة طيبة، ووجهه كان طيب على الغسل، وريحته طيبة في إيدينا، والدفنة كانت في وقت جوف الليل، وقت التنزل الإلهي اللي ربنا بيستجيب فيه الدعاء، فده تدبير الملك له، كانت موتة زي الفل، أحسبه مات على خير. لكن انا بستفيد، بس بستفيد، بستفيد حتة ايه في قطع الشهوات؟ ان معايا خمسة في ذكرت. ليه؟ ليه خمسة؟ قول لي يعني ايه في ذكرت؟ طب بلاش انت بتاع ما تعرفش في ذكرت، انا عايز اقول لك انت يلي الشهوات عندك كثرة المعارف، عمال تتعامل مع ده وده وده وده وده وده، شهوة. انا بحاول اطلع من اطار اللي انت رسمه ان الشهوات شهوة البطن والفرج، لا في شهوات كتير اخطر من دي، اخطر من دي. فعايز تؤتى الحكمة عشان تدخل في المشيئة، اقطع الشهوات، اقطعها خالص. احنا كنا بنتكلم قبل رحيل اخونا الله يرحمه رحمة واسعة عن موضوع الهوى والشهوات وكيفية قطعها. انا بحبكم في الله، واعتبر ان اللقاءات اللي بعد رحيل اخونا ان ربنا امهلنا وادانا فرصة نكمل، فاوعى ما تكملش، دي امهال، والامهال عادة ما بيبقاش طويل قوي، دي فرصة كم يوم الحق نفسك. التانية عشان ما نطولش، بس عايزين نلم العشرة دلوقتي حالا. التانية قال سبحانه وتعالى يؤتي ملكه من يشاء، والله يؤتي ملكه من يشاء. اوعى تفكر ان انا هحط ملكه النهاردة ان انا عايزك تبقى رئيس جمهورية او تبقى امير او تبقى وزير، لا لا لا لا، والله يؤتي ملكه من يشاء. عايز اوسع القاعدة شوية في موضوع ملك تؤتاه في القلوب، ملك تؤتاه على نفسك ورعيتك. أنا قلت كذا مرة، مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة في الفترة الأخيرة دي، ترددت يجي 50-60 مرة، إن أنا عايز راجل جدع جريء صريح يقوم يقف يقول لي مراته بتحكمه ليه، مراته ممشيه ليه. ومحدش طبعا قام ولا حد قال لي لحد دلوقتي، لكن القضية هي دي، إنك في بيتك على مراتك وولادك سلطانك إيه، على أمك وإخواتك سلطانك إيه، على جيرانك وزمايلك سلطانك إيه، على أصحابك وحبايبك سلطانك إيه. والله يؤتي ملكه من يشاء. نجيب أمرين دي بالتواضع والشكر. تواضع، من تواضع لله رفعه. يعني ايه التواضع؟ والله معاني نفسنا نتكلم فيها والله. يعني ايه انا كنت ناوي فعلا ندخل، لكن هي موتة صاحبنا، انا لسه كنت بشبه دلوقتي من ساعة ما مات الرجل ده وكأن حد خبطني على نفوخي. ربنا يعافينا وإياكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. ها كنت عايز أتكلم في، أكمل بقى الدرة المنقودة في إحياء معاني من الإسلام مفقودة، فاكرين من 15 سنة؟ الدرة المنقودة في إحياء معاني من الإسلام مفقودة، اتكلمنا ساعتها عن الإيثار وعن مش فاكر كم حاجة. كنت عايز أعمل حاجة عن المروءة، المروءة، المروءة اللي هي الجدعنة، هي الجدعنة، الرجولة، الشهامة، المروءة. ودلوقتي بدأ لي موضوع التواضع. العلماء يقولوا حد التواضع أنك كلما رأيت أحدا تيقنت أنه أفضل منك. حد التواضع، تعريف التواضع، إنك كل ما تشوف حد تقول هو ده أحسن مني، كل ما تشوف حد تقول وده كمان أحسن مني وده أحسن مني وده أحسن مني. ده التواضع. التواضع إنك ما تشوفش إنك أنت أحسن من حد ولا أفضل من حد ولا أجدع من حد، هو ده التواضع. لو شفت إن أنت أحسن من حد ده اسمه الكبر بقى. قال رسول الله الكبر بطر الحق وإيه؟ غمط الناس، غمط الناس، احتقارهم وازدراءهم، إنك تشوف نفسك أحسن منهم، غمط الناس. لذلك العلماء دايما يقولوا إيه؟ أن الله عز وجل أخفى أولياءه في عباده لكي لا تحتقر أحدا. مين الولي؟ مين؟ تعرفش، تعرفش مين؟ ممكن يكون ده أو ده أو ده أو ده أو ده، ما تعرفش مين. فعشان كده ممكن تحتقر حد، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. تعرفش مين؟ ما تعرفش مين ده؟ أصل الأمور مش بالمظاهر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم اللي هي تقوى، والتقوى محلها، الرسول قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدر. طب أطلعها منين هنا عشان أشوف أنت أتقى ولا أنا أتقى، أنت أتقى ولا ده أتقى؟ دي جوه في القلب ما حدش يعرفها. فإذا ما تقدرش تقول مين أحسن من مين، ما تقدرش. والله والله غلطنا فيها كتير، غلطنا فيها كتير قوي، حين ظننا أن فلان أحسن من فلان، وأن فلان أحسن الناس، وأن فلان أجدع وفلان أتقى وفلان أعلم وفلان أدين، والأخي طلع كل ده غلط. أصل الأيام بتكشف فضائح الفتن. اللهم نجينا من الفتن يا رب. هي دي قضية مصيبة الدنيا بقى لما تبتلي. قال كده الناس سواسية، فإذا جاء البلاء تفرقوا، تمايزوا، تبينوا، تباينوا. أما بينزل بلاء اللهم عافنا من كل بلاء ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ها أما ينزل البلاء بتبان بقى، بتبان الحقائق، بتظهر كل واحد بيبان على حقيقته. فالشاهد إنك أنت لو حبيت ملك، إنك أنت تبقى راجل صاحب ملك، صاحب سلطان في الدنيا دي، تعمل إيه؟ تواضع، خليك متواضع. رب سبحانه وتعالى قال أذلة على المؤمنين، ذليل للمؤمن. نمرة 2 الشكر، وإذ تأذن ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم. شوف ربنا سبحانه وتعالى استثنى في 10 حاجات اللي أنا هقولهم لك عليهم دول، وقطع في أمرين. لم يستثني في أمري. الأولاني هو وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، بدون استثناء، مش لمن شاء، لأزيدنكم. والثانية فاذكروني أذكركم، ما فيهاش برضو لمن شاء، اذكروني أذكركم مباشرة. الثالثة الرحمة، اللهم أدخلنا في رحمتك. قال سبحانه يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال سبحانه آية جميلة أوي بتأسرني دايما، يختص برحمته من يشاء. شوف كلمة إيه؟ يختص. الرحمة دي خصوصية بيخص بها أناس. اللهم أنزل علينا الليلة رحمة من عندك، اللهم أنزل علينا في ليلتنا هذه رحمة من عندك، اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تملأ بها قلوبنا رحمة. الرحمة يختص. إذن لو ربنا ادك رحمة تبقى دي ايه؟ اختصاص، يختص برحمته من يشاء. اجيبها منين دي؟ ولا يقولوا بالتضرع والبكاء والاستكانة والانطراح. بالتضرع والبكاء والاستكانة والانطراح، انطرح على باب الملك. عارف سيدنا جبريل في الحديث الطويل لما الرسول ما صلى عليه وصل إلى الرفيق الأعلى قال إيه؟ فرأيت جبريل منطرحا كالحلس البالي. كالإيه؟ كالحلس البالي. هل في صحيح مسلم؟ كالحلس البالي. عارف يعني إيه الحلس البالي؟ الحلس اللي هو الـ الـ الـ الفراش، الحاجة اللي بتتفرش في الأرض، فمن كتر الدوس بالرجلين اتهرت بالي، أو كان منطرح كده، منطرح كده. اللهم اجبر كسرانا. فانت لما تكون منكسر يجبرك. قلت لكم الكلام ده قبل كده، ان في الاسرائيليات سيدنا موسى قال يا رب، او سيدنا داود، والاسرائيليات زي ما انتم عارفين لا نصدقها ولا نكذبها الا اذا اتى من شرعنا ما يؤكدها فنؤكدها. ها قال ايه؟ يا رب اين اجدك، اين اجدك؟ قال يا داود ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. تلاقيني فين؟ عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. تأكيد هذا في شرعنا بقى في حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن الله يوم القيامة يقول لعبده عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول العبد فكيف أعودك وكيف أعودك وأنت رب العالمين. يقول أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، أما علمت أنك لو عدته ليه لوجدتني عنده. يبقى ربنا عند مين؟ عند المنكسرة قلوبهم من أجل المريض، عادة منكسر القلب، عند المنكسرة قلوبهم من أجل. فلذلك الرحمة، كتير من الناس يقول لك رحمة ربنا واسعة. الملك يقول إيه سبحانه وتعالى؟ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. واسعة بس لمين؟ لمين؟ حفص صاحب القراءة، مش بنقرأ برواية حفص عن عاصم؟ حفص ده واحد قرأ عليه ألم نشرح لك صدرك فبكى لحد ما أغمى عليه. قالوا له الله بكيت في غير مبكن، تعرف عليه؟ فقال ما الوزر الذي أنقض ظهر رسول الله؟ مش ربنا بيقول للنبي ما تصلي عليه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ايه؟ طب سيدنا النبي ايه الوزر اللي أنقض ظهره؟ أمال أوزارنا تعمل ايه بقى في ظهورنا؟ بكى الراجل لما أغمى عليه. التاني بكى برضه لما سمع قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فبكى وانتحب. قالوا ما يبكيك لقد بكيت في غير مبكى، هذه آية رجاء، تبكي على إيه؟ فقال: ما ينفعني عرض السماوات والأرض إن لم يكن لي فيها موضع قدم؟ عرض السماوات والأرض بس أنا مش فيها، أفرح بإيه؟ فكذلك رحمة ربنا واسعة. طب هيفيدك إذا ما كانش يخصك منها شيء؟ يخصك منها إيه؟ فعايز رحمة التضرع والبكاء والاستكانة والانطراح. قيل لثابت البناني: داوي عينك على شرط ألا تبكي. قال: وما خير في عين لا تبكي. طب العين لما ما تبكيش لازمتها ايه؟ لازمتها ايه؟ ايه لازمة عينك في الدنيا اذا ما بكتش؟ ايه لازمة قلبك اذا ما انكسرش؟ لسه بكتب في قصة الالتزام ان الراجل التايه ده لما رجع يصلي، لما صلى اول مرة، اول مرة في حياته يحس ان له قلب، في حاجة دقت هنا. ايه لازمته اذا ما دقش؟ فالبكاء، الاستكانة، الانطراح، وكل دول معناهم طول المكس، انك انت تفضل قاعد. يا جماعة الرحمة اللي بنطلبها من ربنا: اللهم ارزقنا رحمة من عندك، محتاجة شغل، محتاجة عمل. احنا بنتكلم دلوقتي، خليكم فاكرين على طول واستحضروا المعنى اللي بنتكلم فيه: علاج الكسل، دواء الكسل، التوبة من الكسل. ده عنواننا النهاردة، اسمه التوبة من الايه؟ من الكسل. اوعى تسمع الكلام وتروح تنام، توب بقى من الكسل اللي انت فيه، اعمل حاجة، لو حتى تعيط اي حاجة، تبكي على نفسك. نمر 4: الغنى. قال سبحانه وتعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. الغنى، وأنا أقصد الغنى هنا غنى القلب. الرسول قال كده، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إن الغنى غنى القلب، وإن الفقر فقر القلب. إن الغنى غنى النفس، غنى القلب. تكلمنا زمان عن غنى النفس، وقلت لما تلاقي واحد عمال يدور يجيب هنا وهنا وهنا، وعايز دي وعايز دي وعايز دي وعايز دي وعايز يعمل دي ويسوي دي، راجل فقر، ده اسمه راجل فقر. الغني، الغني الراضي، الغني اللي بيقولوا عليه عندنا في الفلاحين عينه مليانة، قلبه مليان حتى لو ما عندوش، هو ده الغني، الغني الحقيقي اللي قلبه مليان، ما يبصش على حاجة ويشتهيها ولا يتمناها ولا يرجوها ولا يحلم بيها، هو شبعان، هو شبعان. إن الغنى غنى القلب. وابن القيم في كتاب طريق الهجرتين تقرأ له كده، يقول لي: باب في الغنى العالي. في الغنى ليه؟ العالي. ايه ده؟ ايه ده؟ هو في غنى عالي وغنى، قال لك الغنى العالي الغنى بالله. اصل في واحد غني بفلوسه، وقلت الكلام ده قبل كده زمان، ان اللي غني بفلوسه ده يوم ما تروح الفلوس تلاقيه اذل من كلب، وفي واحد غني بجاهه، واحد غني بناسه، واحد غني بمنظره، واحد غني ب، وفي واحد غني بالله. ده امتى يفتقر؟ ابدا ابدا، لانه غني بالله، يفضل طول عمره غني. اجيبها منين دي؟ بالرضا وتنفيذ الاوامر ابقى غني بيه، اما ابقى راضي بيه وبنفذ اوامره يبقى غني بيه. اصل اللي رضي بربنا، شوف سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، بعد كده لما وزع غنائم قبيلة هوازن، ها، ادى المهاجرين وادى مسلمة الفتح، ولم يعطي الانصار شيئا على الاطلاق. الانصار ما ادهمش حاجة ابدا. سبحان الملك، كان يدي ابو سفيان 100 من الابل، قال له ابني، قال له ولابنك مثلها، 100 ناقة وقطيع من الغنم، أعطاه غنما بين جبلين. العباس عمه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له حمل ذهب، قعد يحمل ملا حجر وجي يقوم ما قدرش يقوم، قال له قومني، قال انقصه تقوم. خدوا شالوا، كله شال الا الانصار ما خدوش ابدا حاجه خالص نهائي. فبداوا يتكلموا، قال له يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم، ده ابو سفيان ده كنا لسه بنحاربه اول امبارح، ياخد وانا ما اخدش. فبلغت المقالة لرسول الله فجمعهم وقال يا معشر الأنصار، كلام طويل بقى بس أنا مختصر، أوجدتم علي في أنفسكم، زعلتم مني يعني، على لعاعة من الدنيا آتيتها قوما أتألفهم بها على الإسلام ووكلتكم إلى ما جعل الله في قلوبكم من خير. يوم تزعلانين مني على قرشين اديتهم لناس عشان يثبتوا وسبتكم انتوا عشان قلوبكم، اوجدتم علي في انفسكم على لعاعه من الدنيا اتيتها قوما اتالفهم بها على الاسلام ووكلتكم الى ما جعل الله في قلوبكم من خير، اما ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون أنتم برسول الله تحوزونه إلى رحالكم؟ قالوا رضينا برسول الله قسما، رضينا بالإسم دي ناخذ النبي. سبحان الله، ناس خدت إبل وناس خدت غنم وناس خدت ذهب وناس خدت رسول الله. فين الإبل؟ ها؟ ماذا فعلت الإبل لأهل الإبل؟ وماذا صنعت الغنم لأهل الغنم؟ وماذا صنع الذهب لأهل الذهب؟ ذهبوا وبقي رسول الله للأنصار، قال أنا فرطكم على الحوض، أنا مستنيكم على الحوض في القيامة. شوف هو اللي فاضل اهو. فلذلك اللي راضي بربنا الفلوس تروح والعيال تروح والدنيا كلها تروح ويفضل لك الله ربنا، مراتك حبيبتك مش هتنفعك، اول واحده تبيعك واخوك وكل الدنيا، لكن لو ليك ربنا هيفضل لك. هو ده الغنى الايه؟ الغنى العالي، الغنى العالي بالرضا وتنفيذ الاوامر، انك ترضى بربنا وتنفذ اوامره تبقى غني بيه، لكن ترضى بيه وتلعب في الأوامر لا تبقى مرضتش بيه، لازم تنفذ أوامره. ولذلك الآية ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نفذ الأوامر هيوكلك من تحت رجليك بمنتهى البساطة ويغنيك. نمرة 5، رفع البلاء. اللهم ارفع البلاء عن جميع المبتلين من المسلمين. قال سبحانه وتعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. بنطلب كتير بس مش كل اللي تطلبه تاخده. إن شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. طيب ازاي يدخل في المشيئة دي؟ قالوا بحاجتين بس كلمة عجيبة قوي اللي قالوها المرة دي، بدوام التبصيص والدعاء. ايه التبصيص دي؟ يقولوا عم الشيخ رفت انه رمى للكلب لقمة فايه؟ فبصبص الكلب. يعني ايه بصبص؟ اتمسح فيه وهزل ديله واستكان. هي دي اللي بقولك عليها، انك انت محتاج انك تتمسح تتلزق تفضل على طول غلبان ذليل، تفضل متطفل، تفضل بتتحشر. وصلت ولا لسه؟ يعني ايه اتلزق. هي دي يا رب يا رب، ده انا بتاعك يا رب يا رب. طب اروح لمين؟ طب قول لي يا رب، قول لي طيب انا اروح لمين؟ هو انا ليا غيرك يا رب؟ وانا شفت عمري عز الا منك، ولا شفت كرم الا منك يا رب؟ ده انا كل الناس فضحاني، وكل الناس زل انفاسي، وكل الناس قرفاني ومطلع عني وعنين، قال انت بس اللي بتكرمني يا رب. تعرفوها دي؟ هي دي انك، هي دوام التفصيل. هي دي. اقول تاني كمان شوية؟ ده انت استاذ ورئيس قسم في الموضوع، رئيس صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. محتاج انك انت تقول له يا رب طب انا محتاج يا رب، انت اعلم. يعني انا مش بقول عشان حاجة، انت اعلم بما يصلحني واعلم بما ينفعني، ولكن يعني من غير ولكن يا رب، انا اسف، من غير ولكن خلاص، اللي تشوفه يا رب، اللي تقول عليه انا هو، واللي تعمله انا بحبك. شوية بصبصة مش للنسوان، تعرف تعمل معاه كده؟ انا بعد الكلام ده لما بقوله كده ارجع استغرب للي بيقروا من كتب وهما بيطوفوا. طب الكلام ده يخلص امتى؟ يخلص امتى ده الكلام ده؟ ما يخلصش انك تقعد تقول لربنا كده، وربنا يحب من عبده انه يتملكه، بيفرح بدي سبحانه وتعالى. في حديث ثلاثة يحبهم الله: رجل قام يتملكني ويتلو آياتي. يتملكني، التملك، هي دي بقى، خلاص بلاش كلمة بصبص. ها، يتملكني، التملك جتهي، الحمد لله، التملك، انك انت تقعد تتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى. دي نمرة واحد عشان يديك اللي انت عايزه، رفع البلاء. اللهم اكشف البلاء، اللهم اكشف البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. نعم، دوام التفصيص والدعاء. الدعاء، انا قلت امبارح ان فعلا اكتشفت ان احنا مفيش اي فايدة الا الدعاء. الدعاء، احنا ماشيين بالدعاء. فهمت معنى قول ربنا جل جلاله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قل ايه؟ ما يعبأ بكم. عارفين يعبأ بكم ربي يعني ايه؟ لا يهتم بكم، ولا يقيم لكم وزنا، ولا لكم وجود الا بالدعاء. اللهم ارزقنا الدعاء. الدعاء، الدعاء بتركيز. واحد اخواننا ربنا يهديه كان يقول لي: اوعى تفكر ان دعائك ده ملهوش لازمه. لا، ده عامل حاجات كتير قوي للمبتلين. اصل احنا عمالين بنقول ما احنا عمالين ندعي. لا، في الدعاء ده عامل حاجات كتير جدا، بس انت مش شايف وحاسس، مش شايف. الدعاء ده عامل. الرسول بيقول ايه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن، لكن يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. في رواية: ما لم يستحسر. في رواية: ما لم ينقطع. يقول: دعوت فلم أرى يستجب لي. دعيته في الإجابة مش لاقي، خلاص يبطل دعاء. لا، ما تبطلش، افضل، استمر، الزم الباب وإن طرد، الزم الباب وإن زجرت، الزم الباب. ستة: التوبة. قال الله سبحانه: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. اللهم توب علينا يا رب. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. يا رب يا رب توب علينا يا رب، احنا محتاجين نتوب. ودي التوبة من الكسل، ان يبقى في عمل، يبقى في حركة، يبقى في وجود، يبقى في حياة. ازاي نحصلها دي؟ التوبة ببغض المعاصي والندم والتملص والاعتذار. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. التوبة معنى كبير قوي برضو، عشان الناس اللي فاتهم حاجة من بتاع امبارح دي اللي فضلا وقلناش من درس امبارح. ان الصيام قضية، الصوم معنى يحتاج ان يفهم ويتدبر. الصيام مش لعبة، مش ترك الطعام والشراب والشهوة من الفجر للمغرب، مش ده الصيام بس، لا لا لا، الصيام موضوع اكبر من كده بكتير. شوف حديث ربنا يقول ايه، كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. قال لا، يبقى الموضوع ايه، الموضوع كبير، مش بس ترك الطعام والشراب بس، مش ده الموضوع، مش دول بس، يعني ترك الطعام والشراب والشهوة ده حاجة من الصيام، لكن مش هو ده الصيام. الشاهد ان التوبة كده، التوبة موضوع كبير جدا وصعب جدا. معلش ما تزعلوش مني، في مشايخ كتير قال لك يا ابني الناس دول معقدين بيصعبوا المسائل، التوبة سهلة، قل توبته الى الله وخلص الموضوع، لا صعب ولا حاجة. مين اللي قالك صعب؟ طيب هو سهل لك الموضوع ماشي، وانت قلت لي انك انت ايه، تبت، تعال لي بعد اسبوع بقى اشوفك تبت لسه تايب ولا لا. تقول لي اسبوع اللي تاني يوم برجع للذنب. طيب يبقى الموضوع اذا ايه، لا مش سهل، ده موضوع، دي قضية. قل لي طب معلش بالراحة علي يا عم الشيخ، واحدة واحدة، مش سيدنا النبي حبيبك حبيب قلبك قال إذا أذنب العبد ذنبا قال ربي أذنبت ذنبا قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، ما سهلة هي. قال لك طب اعمل سهلة هي اعملها، لا ده القضية في علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ده الشخص هو ده اللي نقول عليه بقى صعب أن تعلم. تقول لي طب أنا أعلم أهو، أهو أنا أشهد لله أنه يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. العمل إيه؟ العلم ده عمل فيك إيه؟ هي دي إلا من تاب وآمن، هي دي، هو ده الإيمان، أن تؤمن أن لك رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، دي فين؟ ما هي لو ما موجودة مش هتعصي أصلا. الشاهد إزاي ندخل في دي؟ بكره الذنوب، بغض المعاصي. ممكن الانسان يذنب، احنا ما بنقولش ان الانسان معصوم ما بيغلطش، بيغلط، بس زي ما قال ابن القيم بقى، قال ايه، ولا تتم لذة لمؤمن بمعصية ابدا، ولا تتم اللذة لمؤمن بمعصية ابدا، بل لا يباشر المعصية إلا والحزن يخالط قلبه، ومتى خلا قلبه من هذا الحزن فليبكي على موت قلبه. هي دي، إنك لو حصل وعصيت تبقى بتتقطع، تبقى بتتقطع، إيه اللي أنا بعمله ده، ما تبقاش مستمتع ومستلذ. لا تتم لذة بمعصية أبدا لمؤمن، مش ممكن. بغض المعاصي، اثنين الندم، ثلاثة التملص والاعتذار. تملص من الذنب، عارف يعني ايه التملص؟ يا رب ما كانش قصدي سامحني، يا رب والله ما كنت اعرف سامحني، يا رب طب انا كنت حمار وما افهمش سامحني، مش اعملها تاني سامحني. التملص، التملص من الذنب، انك تتملص من المعصية دي، والاعتذار وتعتذر لربنا سبحانه وتعالى. سبعة الرزق، احنا فات معانا الغنى وده الرزق، وما تعرضتش لموضوع الفلوس لا دي ولا دي. انا اقصد بالرزق هنا المعنى الاعم الاوسع، الصلاة رزق، وقيام الليل رزق، والكلام اللي انت بتسمعه ده رزق، والذكر والتسبيح رزق، والزوجة رزق، والعيال رزق، والجار جيران رزق. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ويرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. اللهم وسع من الخير رزقنا، اللهم أوسع من الخيرات رزقنا. الخير بقى، الخير دي أرزاق، يرزق من يشاء بإيه؟ بغير حساب. جبت ده كله منين يا جدع انت؟ رزق أجبته منين؟ دي أرزاق بغير إيه؟ والله بغير حساب، مفيش أكرم منه، بغير حساب كريم. مش ممكن، لا يتصور كرمه سبحانه وتعالى. والله أنا لو وصفت كرم ربنا أبقى غلطان، لأنه لا يوصف، لا تستطيع وصفه. أنا لا أستطيع، لا أستطيع أن أنا أحيط به علما، ولا بشر لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. كرم الله صفة من صفات الله، اسمه الكريم. فلذلك من كرمه أنه يرزق إيه؟ بغير حساب، يغرقك في نعم بغير حساب. نجيبها منين دي؟ نجيبها منين دي؟ يرزق من يشاء بغير حساب، بالتقوى وحب الله، بالتقوى. قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإيه؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. ده الرزق، اتق الله. واتق الله بقى كلمة سهلة ممتهنة اليومين دول. اتق الله يا محمد، لك اللهم اجعلنا من المتقين. اتق الله يا عم سيد، ربنا يرزقنا التقوى. ولو يتق الله ولا حاجة، واحنا زي ما قلنا كده سبحان الله، او المعنى ده احتجناه دلوقتي عند الموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ابو هريرة قال لسيدنا عمر، لما سيدنا عمر سأله عن التقوى قال له ايه؟ قال له: هل اخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: في تلك التقوى. قلت لكم كتير، التقوى انك تمشي على طراطيف صوابعك. هو احنا محتاجين في الدنيا دي ما تمشيش متدب قوي برجليك، ما تطمن لهاش قوي، كلها ازاز، كلها شوك، كلها قاذورات، ما تمشيش بكل رجلك، امشي على طراطيف صوابعك. هي دي التقوى، هي دي التقوى في الدنيا دي، هي دي التقوى اللي عشان ترزق بقى بايه؟ بغير حساب. ونمر اتنين، حب الله، لانه قال ايه؟ فاذا احببته كنت، شوف الرزق بقى، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن، ومثله في خلقي. الله أكبر. كل ده الله أكبر، بغير حساب. التقوى وحب الله. ثمانية، المغفرة. قال سبحانه: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وإليه تقلبون. سبحانه، يغفر لمن يشاء، سبحان الملك ربك سبحانه وتعالى. ممكن واحد، ودي السحرة، سحرة فرعون لما جابهم عشان يحاربوا سيدنا موسى، سبحان الملك فجأة بعد ما كانوا أعداء محاربين يبقوا إيه؟ أولياء. لا، وشوف فرعون يقول لهم: هقطعكم، يقولوا له: قطع، هدبحكم، دبح، هحرمكم. يقوم يقولوا له ايه؟ انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين. الله اكبر. سحرة ويغفر لهم الصبح، كانوا بيحاربوا سيدنا موسى، بالليل في الجنة بيسبحوا. سبحان الملك. إذن يغفر إيه؟ لمن يشاء. من كان يظن أن عمر يسلم؟ من كان يظن أن خالد بن الوليد يسلم؟ من كان يظن أن أبو سفيان يسلم؟ يغفر إيه؟ لمن يشاء. وتلاقي واحد عنده، يعني شوف الناس دول اللي أنا بكلمك عنهم كانوا كفار، وربنا أتى بهم وغفر لهم. واحد عنده معصية صغيرة قد كده يفضل مصر عليها لحد ما يموت على الكفر، يغفر لمن يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. اشتغل بقى، نجيبها منين دي؟ الخوف والرجاء. خوف قلنا جناحين، الخوف والرجاء، انك انت تطلع بجناح الخوف لحد ما قبل القنوط من رحمة الله، وينزل ويطلع جناح الرجاء لحد ما قبل الأمن من مكر الله، وينزل ويطلع الخوف، وهكذا تطير إلى الله. خوف لحد قبل القنوط تنزل، رجاء لحد قبل الأمن تنزل، وتظل على هذا عمرك. عمرك. تسعة، الهداية. اللهم اهدنا يا رب، يا رب اهدينا يا رب، يا رب اهدينا يا رب. قال سبحانه وتعالى: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مش بإيدك، مش منك، ده هو اللي بيهدي، بحاجتين: بحفظ العهد والوفاء، رفع الدرجات، نرفع درجات من نشاء، بالعلم والإحسان والإنابة. نرفع درجات من نشاء جت في حق سيدنا إبراهيم، حليم أواه منيب، وفي حق سيدنا يوسف: إن نراك من المحسنين. أنا أحبكم في الله، مش عايز أطول. كانت دي التوبة من الكسل. لو جينا نعد بقى: الصمت والفكر وقطع الشهوات، التواضع والشكر، التضرع والبكاء والاستكانة والانطراح، الرضا وصدق الطلب وتنفيذ الأوامر، دوام التبصيص والدعاء، بغض المعاصي والندم والاعتذار، التقوى وحب الله، الخوف والرجاء، حفظ العهد والوفاء، العلم والإحسان والإنابة. كل دي معاني محتاجة تتعمل الليله دي قبل ما تموت، زي الرجل اللي مات النهاردة ده. محتاجين نتوب من الكسل قبل دخول رمضان، لا مش قبل دخول رمضان، قبل ما نموت، لأن احنا قد نموت قبل رمضان. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. زي ما قلنا، يا مناس عندها أمل توصل رمضان، ومين عارف، مين عارف هيوصل رمضان ولا مش يوصل. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعاء لا يرفع. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك اللهم الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.